الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وإذن الزوج كإذن السيد في اعتبار توقف النذر عليها سابقا أو لحوقها له قبل الحل أو ارتفاع الزوجية قبله. كان الكلام في شرائط الناذر. قلنا من شرائط الناذر أن يكون حرا، ثم دخلنا في بيان هذه المسألة، وهي أنه هل أن الناذر يصح من العابد بلا إذن المولى ويتوقف على الإجازة بعد ذلك، فإذا لحقته الإجازة يكون النذر صحيحا، أو أن الناذر من العابد لا ينعقد بلا إذن حتى لو لحقته الإجازة من المولى بعد ذلك. قلنا بأن الماتن الشهيد الأول رحمة الله تعالى عليه ذهب إلى أن نذر المملوك ينعقد بلا إذن المولى، ولكنه يتوقف على الإجازة اللاحقة، وبينا بأن هذا معناه أن النذر بلا إذن المقتضي فيه موجود، ولكن بلا إجازة المانع ليس مفقود، ومع وجود الإجازة فالمانع أيضا يرتفع، بخلافه على مبنى الشارح الشهيد الأول، حيث أنه ذهب إلى أنه بلا إذن أساسا النذر لا ينعقد، لا مقتضية لصحته حتى تكون الإجازة اللاحقة مؤثرة ومفيدة أو لا تكون كذلك. بعد ذلك قلنا بأنه نفس هذا الكلام الذي ذكرناه بالنسبة إلى العابد يرد بالنسبة إلى الزوجة، هل أن نذرها يصح بلا إذن الزوج أو لا يصح بلا إذن الزوج. الماتن رحمة الله تعالى عليه قال: وإذن الزوج كإذن السيد. إذن على مبنى الماتن الشهيد الأول فإن نذر المرأة نذر الزوجة ينعقد، ولكنه يتوقف على الإجازة اللاحقة من الزوج. أما على مبنى الشهيد الثاني الشارح فإن النذر من الزوجة بلا إذن لا ينعقد إلا بعد الإذن، بلا إذن لا يوجد نذر حتى لو لحقت الإجازة بعد ذلك. نعم إذا كان هناك إذن سابق والمرأة أجرت صيغة النذر بعد الإذن السابق بعد الإذن من الزوج، عند ذلك ينعقد نذرها، بالبيان الذي تقدم بالنسبة إلى العابد لا فرق بينهما من هذه الجهة. فلهذا قال: وإذن الزوج كإذن السيد. كل ما قلناه بالنسبة إلى العبد والسيد نقوله بالنسبة إلى الزوجة والزوجة، في اعتبار توقف النذر من الزوجة عليها أي على الإجازة من الزوج إما سابقا أو لحوق الإجازة للناذر ولكنه قبل الحل. تارة أن المرأة تعقد نذرها والزوج يطلع على ذلك، ثم الزوج يحل هذا الناذر ثم يجيز، هل يوجد أثر لهذه الإجازة أو لا يوجد أثر لهذه الإجازة؟ هذه المسألة ستأتي إن شاء الله تعالى في مباب الفضولي من باب من كتاب المتاجر، هنا سنذكر هذا الفرق. فافترضوا أن المالك أن الفضولي باع مال الغير وعلم المالك بذلك فرد البيع، فرد العقد، قال انا لا اقبل هذا البيع، ثم اجاز بعد ذلك. فهل ان هذه الاجازة التي صدرت بعد الرد مؤثرة او غير مؤثرة؟ هناك قالوا ان تلك الاجازة بعد رد العقد من المالك لا تكون مؤثرة. هنا ايضا يقول ان الاجازة، اجازة النذر والترخيص في النذر والاذن في النذر بعد حل نذر المرأة، فان مثل هذه الاجازة والرخصة لا تكون مفيدة ولا تكون مؤثرة. فلهذا تجدون ان الشارح قيد الاجازة قبل الحل، قال قبل ان يحل الزوج نذر الزوجة اذا اذنا نعم، اما اذا حل ثم اذنا فمثل هذا الاذن لا يكون مؤثرا. قال او لحوق الاجازة للناذر ولكنه قبل الحل، اما لو حل الناذر ثم اجاز فمثل هذه الاجازة لا تقع مفيدة. او افترضنا ارتفاع الزوجية قبل حل الناذر، هذه المرأة نذرت بلا اذن الزوج ثم ان الزوج لم يرفع لم يحل نذرها ثم طلقها، ارتفعت علقة الزوجية، هنا يكون النذر منعقدا ولا يتوقف على اي شيئين. او ارتفاع الزوجية قبل حل النذر، هذا فيما يرتبط بمسألة الزوج والزوجة. طبعا لا يخفى ان هناك تفصيلات متعددة مرتبطة بالزوجة، بعض هذه التفصيلات يشير إليها صاحب العروة، يقول قد مر أنه يجوز للزوج حل نذر الزوجة ولكنه على أقسام، ما إذا كان الحل حل النذر لغرض شرعي، هذا فرع. الثاني، ما إذا كان حل النذر لغرض صحيح عقلائي وليس بشرعي. الثالث، ما إذا كان حل النذر لمجرد الاقتراح بلا ترتب غرض عليه أصلا لا شرعيا ولا عقلائيا. الرابع، عدم المبالاة بالشرع، كما إذا نذرت الزوجة أن تسبح الله كل يوم 10 مرات فأظهر زوجها عدم الرضا به، فهل يكون لحله أثر أو لا يكون؟ وكل فرع من هذه الفروع لها حكمها الخاص. حتى عندما نقول هنا أن الزوجة لا تستطيع أن تنذر إلا بإذن الزوج، لابد أن نرى تفصيل المسألة بأن الزوج يستطيع أن يحل النذر مطلقا يستطيع، أو لابد من وجود غرض شرعي أو عقلائي، أو لا يشترط ذلك. بعد هذا موكول إلى مطالب ودراسات أوسع من هذه الدراسة. المهم أن القدر المتيقن هو أن الزوجة لابد أن تستأذن الزوج قبل النذر على مبنى الشارح، وعلى مبنى الماتن لابد أن لا يحل النذر الزوج بعد ذلك، لابد أن يجيزه بعد الوقوع على الخلاف الذي تقدم الكلام فيه. أما ما هو دليله؟ بيانه سيأتي بعد ذلك، أنه يوجد عندنا دليل بالنسبة إلى الزوجة وإذنها فيما يرتبط بالنذر تحتاج إلى الإذن من الزوج، أو أنه لا يوجد دليل على ذلك، وإنما استفيد من بعض الأدلة التي يمكن المناقشة فيها، بيانه سيأتي. طب الفرع الثالث، وهو أنه إذا نذر الولد، إذا أراد أن ينذر الولد، فهل يتوقف على إذن الوالد أو لا يتوقف على إذن الوالد؟ المسألة أيضا محل الخلاف بينهم. فلهذا تجدون أن الماتن هنا الشهيد الأول لم يذكر، فقط ذكر العبد بالنسبة إلى المولى وذكر الزوجة بالنسبة إلى الإذن من الزوج، أما الولد وإذنه من الوالد في النذر فلم يذكره هنا. فلهذا قال الشارح ولم يذكر، أي المصنف، توقف نذر الولد على إذن الوالد، لم يذكره هنا. لماذا؟ قال لعدم النص الدال على الإذن هنا، أي في باب النذر. مراد من هنا يعني باب النذر. في باب النذر لا يوجد عندنا دليل أن الولد إذا أراد أن ينذر لا بد أن يتوقف صحة نذره على الإذن من الوالد، لا يوجد عندنا في باب النذر هذا. نعم يوجد ذلك في باب اليمين، في باب اليمين دلت عندنا روايات بأنه لا يستطيع أن يحدث يمينا، أن يوجد قسما بالشرائط التي سيأتي بيانها بعد ذلك، إلا بعد إذن الوالد له بذلك. والتعدي من اليمين إلى النذر قياس، لأنه نقتصر على مفاد الرواية، مؤدى الرواية في باب اليمين، ولا يمكن أن نتعدى من اليمين إلى النذر إلا بأن نقطع أنه لا فرق بين اليمين والنذر من هذه الجهة، فيمكن التعدي من اليمين إلى النذر في الولد أيضا. قال ولم يذكر توقف نذر الولد على إذن الوالد، لماذا؟ لعدم النص الدال على إذن الولد من الوالد هنا، أي في باب النذر. نعم، وإنما ورد النص في اليمين، في اليمين ورد النص، أما في غير اليمين فلم يرد النص. وعلى هذا الأساس فيبقى نذر الولد بلا إذن الوالد يبقى على أصالة الصحة، يكون مشمولا لأدلة عموم الوفاء بالناذر واليوفو بنذورهم. أما الروايات اللي واردة في الباب فيما يرتبط باليمين فهي عدة روايات. في صفحة 216 من الوسائل، وسائل الشيعة، صفحة 216، الحديث الأول والثاني والثالث، كلها تشير إلى هذا المطلب. هنا يقول الوسائل، الحديث 12 باب 17 من كتاب النذر والعهد. هذا خطأ، هذا العنوان، العنوان كتاب الأيمان الباب 10 الحديث الأول والثاني، وإلا في هذا الذي يقوله لا يوجد عندنا رواية من هذا القبيل في هذا العنوان الذي يذكر. الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لا يمين لولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها ولا للمملوك مع سيده. التفتوا جيدا، هذه الرواية فيها لاء الجنس النافية للحقيقة. ولعل ذهن الشهيد الأول بالأمس عند الشهيد الثاني عندما قال والخبر دال على نفي الماهية، ذهنه الشريف منصرف إلى ماذا؟ إلى هذه الروايات، وهي لا للمملوك، يعني لا يمين للمملوك مع سيده. إلا أن الرواية هنا مرتبطة بماذا؟ بباب اليمين، وكان هناك حديثنا أين؟ في باب النذر. إلا أن نقول أنه لا فرق بين اليمين وبين النذر، وهذا ما يحاول الآن إثباته الشهيد الثاني بمقتضى بعض الروايات التي قالت أن حكم اليمين هو حكم النذر وحكم النذر وحكم اليمين. عند ذلك بعد يصح ما تقدم منه لنفي ماهيته في الخبر باعتبار أنه ورد ولا للملوك مع سيده، يعني لا يمين، وحيث لا فرق بين اليمين والنذر يعني ولا نذر. فإذا صار ولا نذر بعد واضح يكون لنفي ماهية النذر المحمول على أقرب المجازات وهو نفي الصحة كما تقدم بيانه بالآن. الرواية الأولى. الرواية الثانية أيضا عن أبي عبد الله الصادق قال قال رسول الله لا يمين للولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة. وكذلك الرواية الثالثة عن جعفر بن محمد عليهما السلام عن أبائه في وصية النبي لعلي قال: يا علي، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا يمين لولد مع والده، ولا لامرأة مع زوجها، ولا للعبد مع مولاه. إذن فيما يرتبط بالولد نحن يوجد عندنا دليل في اليمين، أما في النذر فلا يوجد عندنا دليل، فيبقى على أصالة الصحة. قال: وفي الدروس، إذا الآن اسمعوا من ينتهي البحث اسألوا، وفي الدروس ألحق بهما، وفي الدروس ألحقه بهما، يعني قاعدة البحث سيدنا أنه البحث ينتهي ثم يصير سؤال، أما في وسط الحديث أنا أبين المطلب أنتهي أنا أسأل، إذا أكو سؤال افضله، أما وسط الطريق أبين أحقق المطلب أبين العبارة، وإلا لعله كثير المطالب تروح من ذهني، تسألون أنا مروح من ذهني أروح إلى مطلب آخر. وفي الدروس ألحقه بهما، يعني أن المصنف في كتاب الدروس ألحق الولد بالزوجة وبالعبد، كيف أن الزوجة والعبد لا بد أن يستأذنا في الناذرة، كذلك ألحق الولد بهما. ما هو دليله؟ قال: وفي الدروس ألحق الولد بهما. لماذا؟ قال: لإطلاق اليمين في بعض الأخبار على النذر. إذن بعض الأخبار أطلقت اليمين وأرادت ماذا؟ النذر. إذن بناء على هذا يكون عندنا دليل على أن الولد في النذر أيضا يحتاج إلى الإذن. لماذا؟ لأنه في الأخبار أطلق اليمين وأريد به النذر، وبناء على ذلك بعد الزوجة أيضا يكون عندنا دليل على ذلك، وبناء عليه بعد ما تقدم منه لنفي ماهيته في الخبر أيضا، لأن الروايات دلت على إطلاق اليمين على النذر. فسأي تلك، ما هي تلك الرواية التي دلت على ذلك؟ قال: كقول الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. الرواية في الوسائل صفحة 320، أنا عندما أنقل صفحات أنقلها على هذه النسخة اللي هي 30 مجلد مال مؤسسة آل البيت، صفحة 320 الحديث 11. أسألكم إذا يريدون الباب 11 من أبواب كتاب النذر والعهد، هذه الحاشية اللي ذاكرها الشيخ، الباب 11 هذه مرتبطة برواية الكاظم، مو مرتبطة بالروايات التي أشرنا إليها في يمين الولد. الباب 11 من أبواب النذر والعهد، الرواية 11، طبعا مو الرواية 12 كما هنا، لا الرواية 11، الرواية عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام قال: قلت له، لأن هنا الرواية منقولة بالمضمون فغير واضحة كما ينبغي، قال: قلت له: إن لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية، وهي تحتمل الثمن، لا أحتاج إليها ولا أريدها، ولها قيمة جيدة أيضا، إلا أني كنت حلفت فيها بيمين فقلت لله علي ألا أبيعها أبدا، ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤونة، فقال: في لله بقولك له. هذه هي الرواية التي ينقلها، يقول: وأطلق فيها اليمين على النذر. ما هو محل الشاهد؟ محل الشاهد أن السائل قال: إلا أني كنت حلفت فيها بيمين فقلت لله، هذه صيغة فقلت لله صيغة اليمين لو صيغة النذر، سيأتي أن صيغة اليمين هي قوله والله مو قوله لله علي كذا. إذن هذه الصيغة هي صيغة النذر، والسائل يقول ماذا؟ حلفت عليها. الآن لقائل أن يقول أن السائل لعله اشتبه. السائل قال يمين ولكنه ما كان يعرف فرق اليمين عن الناذرة. نقول لا، الإمام سلام الله عليه نحن نريد أن نستدل بإقرار الإمام له، وإلا لو لم يطلق اليمين على النذر لكان ينبغي للإمام سلام الله عليه أن ينبهه على ذلك. يقول أنت تقول أنا حلفت فيها بيمين ولكن تقول لله علي، هذا ليس يمين وهذا هو النذر. إذا إقرار الإمام سلام الله عليه لإطلاق اليمين على النذر نستكشف منه أنه قد يطلق اليمين ويراد منه النذر. وأغفر الاستدلال فلهذا قال، قال ولإطلاق اليمين في بعض الأخبار على النذر كقول الكاظم عليه السلام لما سئل عن جارية حلف فيها. هذه منها جاية هنا ولعله تصحيف، لأنه الرواية شنو فيها؟ حلف فيها مو حلف منها. حلف منها لا يوجد له معنى. حلف فيها بيمين فقال لله علي ألا أبيعها، فقال في لله بنذرك. الرواية لا يوجد فيها في لله بنذرك، وإنما الرواية فيه في لله بقولك مو في لله بنذرك. وإلا لو كان فيها في لله بنذرك هواي كانت واضح الرواية أنه الإمام سلام الله عليه هو يقول أنا حلفت فيها بيمين، الإمام يقول له في لله بنذرك، هواي المطلب يكون واضحا. ولكنه الرواية كما قرأنا تقول ماذا؟ في لله بقولك له. نعم محل الشاهد ماذا يكون؟ أنه قال يمين وأطلق ماذا؟ وأطلق قوله لله علي كذا. هذا هو محل الشاهد. وإن كان والإطلاق، فإن قلت أن هذا الإطلاق إطلاق اليمين وإرادة النذر، قال هذا ليس في كلام الإمام وإنما في كلام السائل. قال نعم نحن نريد من أن نستدل بإقرار الإمام، وقد قرأنا في محله أن قول الإمام فعل الإمام تقرير الإمام حجة. والإطلاق وإن كان من كلام السائل، إلا أن الاستدلال ليس بإطلاق كلام السائل، الاستدلال بتقرير الإمام، إلا أن تقرير الإمام للسائل عليه أي على إطلاق اليمين على النذر كتلفظ الإمام به، لأنه لا فرق بين التقرير وبين القول، كتلفظ الإمام بهذا الإطلاق إطلاق النذر وإرادة اليمين. ولتساويهما في المعنى، هذا الدليل الثاني بعد دليل فيه تأمل ويحتاج إلى مؤونة. لا لعله هذه الأحكام عبادات أحكام تعبدية كما تقولون، وخصوصا في العبادات لعله في النذر حكم وفي اليمين حكم آخر، ولا يمكن قياس أحدهما بالآخر. ولتساويهما في المعنى، إلا أنه كما قلت وأشار إليه أيضا السيد السبزواري حفظه الله في المهذب في المجلد 23 صفحة 332 قال هذا قياس باطل. نحن من أين نعلم أن الملاكات ليست بأيدينا حتى نعرف أنهما متساويان في المعنى؟ إلا أن يقال دفاعا عن المصنف وردا لما ذكره السيد السبزواري، إلا أن يقال أن الإمام سلام الله عليه لم يكن بصدد إقرار السائل، التفتوا للنكتة، لم يكن بصدد إقرار السائل لإطلاق اليمين على النذر. الإمام يعلم أن هذا الذي يذكره ليس بيمين وإنما هذا نذر، لكن حيث أنه لا فرق بين اليمين والنذر، الإمام سلام الله عليه لم ينبهه، لم ينبهه لا من باب أن النذر أن اليمين يطلق على النذر، وإنما لم ينبهه لأن حكمهما واحد، فحيث أنهما حكمهما واحد الإمام سلام الله عليه بعد لماذا ينبهه؟ هذا من قبيل أن شخصا جاء إلى الإمام سلام الله عليه وسأله سؤال في الماء، قال في الماء، في الماء كذا، لكن من سأل السؤال كان السؤال مرتبط بالدم، أو سأله بالخمر وكان السؤال مرتبط بالدم. ونحن لا نستكشف من هذا أن الخمر إذن يطلق على الدم، وإنما لم ينبه الإمام لأنه من حيث النجاسة لم يكن هناك فرق بين الدم وبين الخمر. ومن هنا بعد يمكن أن يستشكل فيما ذكره الشارح أنه أطلق الناذر، أطلق اليمين وأريد الناذر. لا مولانا، لم يطلق اليمين وأريد الناذر، لا، اليمين لا يطلق على الناذر. بعد الإمام لماذا لم ينبه على ذلك؟ لم ينبه لأن حكم اليمين وحكم الناذر واحد، يعني كما يجب الوفاء باليمين يجب الوفاء بالناذر، كما يجب الوفاء بالناذر يجب الوفاء باليمين. إذن هنا بعد المطلب مو من باب إطلاق اليمين على الناذر، بل من باب تساويهما في المعنى. شوفوا السيد السبزواري 332 مجلد 23 يقول: واستدل عليه تارة بتنقيح المناط، وأخرى بأن المراد باليمين في الأخبار ما يشمل الناذر في كلام الإمام، وبعضها في كلام الراوي من تقرير الإمام إشارة إلى ذلك وتقدم. ويمكن الخدشة في الكل، أما الأول فهو قياس باطل، وأما الثاني فلا وجه له إلا إذا ثبت أن الإطلاق بنحو الحقيقة، وأن اليمين من أفراد النذر الحقيقية وليس كذلك. نعم الإمام لم ينبه، من أي جهة؟ من جهة لا فرق بين الحكمين. إلى هنا المصنف الشارح رحمة الله تعالى عليه استطاع أن يبين لنا بأنه الولد ملحق بالزوجة وملحق بالعبد، فكما أن العبد والزوجة لا بد لهما من الاستئذان، كذلك الولد. لماذا؟ إما لتساويهما في المعنى كما قوينا، وإما لإطلاق النذر يمين على النذر في بعض الأخبار من باب التقرير. إلا أن الشارح رحمة الله تعالى عليه يقول: وعلى هذا الذي ذكرناه الحكم لا يختص بالولد، فإنه في الزوجة أيضا كذلك. في الزوجة نحن يوجد عندنا دليل في اليمين أو لا يوجد عندنا دليل في اليمين؟ نعم، قرأنا الروايات: ولا يمين للزوجة مع الزوج، وحيث أن اليمين يطلق على النذر أيضا، إذن في النذر تحتاج إلى إذن أو لا تحتاج إلى إذن؟ ها؟ تحتاج إلى إذن. ما هو دليله؟ دليله هذه الروايات التي أطلقت اليمين وأرادت النذر، وحيث أنه نحن في الروايات يوجد عندنا بالنسبة إلى اليمين، يمين الزوجة، أنه تحتاج إلى إذن الزوج، إذن في النذر أيضا تحتاج إلى إذن الزوج. حتى لماذا يقول هذا الكلام؟ يقول لأنه الشارح الآن، هذا المتن، الشارح الآن يريد أن يشكل على من؟ يريد أن يشكل على الشهيد الأول. يقول له: أنت فرقت بين الزوجة وإذنها إلى الزوج، وبين الولد وعدم إذنه إلى الوالد، وعدم احتياجه إلى إذن الوالد، ها؟ مع أن الدليل واحد. إما أن تقول في الإذن فيهما معا، وإما أن لا تقول في الإذن فيهما معا، مع أنك هنا فصلت بين احتياج الزوجة في النذر إلى الإذن وعدم احتياج الولد في النذر إلى الإذن، مع أن دليلهما نفيا وإثباتا شيء واحد. إن كان عندنا دليل على إلحاق الولد، فعندنا دليل على إلحاق الزوجة، وهو إطلاق اليمين وإرادة النذر. إن لم يكن عندنا دليل على الولد، خب لا يوجد أيضا عندنا دليل على ماذا؟ على الزوجة، لأنه معنى ذلك أنك لم تقبل إطلاق اليمين وإرادة النذر. طب إذا لم تقبل فالولد لا يوجد عندنا دليل في الزوجة إلا هذه الأدلة. إذن التفريق بين الزوجة في النذر واحتياجها إلى الإذن، وفي الولد في النذر وعدم احتياجه إلى الإذن من الوالد، هذا في غير محله. واضح الإشكال؟ يقول وعلى هذا يعني لو قبلنا الإلحاق بهذا الدليل بدليل أن اليمين يطلق ويراد منه النذر، فالزوجة أيضا مشتركة في الحب، وعلى هذا لا وجه لاختصاص الحكم بالولد، بل يجب في الزوجة مثل ما في الولد. هذه الحواشي فيها اشتباهات كثيرة، الإخوة بعد هم يراجعوها، أنا ما أبين وحدة وحدة. قال وعلى هذا لا وجه لاختصاص الحكم. طبعا لعله سيد كالندر أيضا مراجع للحواشي، أكو اضطراب كثير فيها في فهم هذه العبارة، ولكن أفضل لعله الحواشي هذا المعنى الذي بينته. وعلى هذا لا وجه لاختصاص الحكم بالولد بخلاف ما فعل هنا، حيث أنه اشترط في الزوجة، اشترط في النذر بالنسبة إلى الزوجة الإذن، ولكن بالنسبة إلى الولد لم يشترط الإذن. قال لاشتراكهما، يعني اشتراك الزوجة والولد لاشتراكهما في الدليل نفيا أو إثباتا. نفيا حيث أنه في النذر لا يوجد عندنا نص خاص. إثباتا إذا قلتم أن اليمين يطلق ويراد النذر ففيهما وجود معا. إذن لا وجه للتفريق بين الزوجة والاحتياج إلى الإذن في النذر والولد وعدم الاحتياج إلى الإذن في النذر، إلا أن يقال بأنه لا شيخنا، من قال لكم بأن الزوجة لا يوجد لها دليل خاص في النذر؟ توجد عندنا رواية دلت على أننا نحتاج إلى إذن خاص في النذر بالنسبة إلى الزوجة أيضا. الرواية نلقاها مولانا ولا الرواية هذا، الرواية همتنا من حيث السند صحيحة، الرواية على المشهور لقول أبي عبد الله عليه السلام في الوسائل الباب 15 من أبواب النذر. هل نطلع الرواية مولانا؟ في الباب 15 من أبواب النذر. الرواية هذه عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها. إذن في المرأة عندنا زوج، عندنا رواية ولا يوجد عندنا في النذر رواية. إذن في المرأة توجد عندنا رواية مرتبطة ببابي النذر. إذن من حق الماتن أن يفرق بين الزوجة والولد أو ليس من حقه ذلك؟ نعم من حقه ذلك. لماذا؟ لأنه في النذر بالنسبة إلى الزوجة توجد رواية تقول تحتاج إلى إذن الزوج، أما في الولد لا توجد عندنا رواية إلا الرواية التي قالت أن اليمين أطلق وأريد منه النذر. ولعل الشاء الماتن رحمة الله تعالى عليه لا يقبل هذه الرواية. إذن إشكال المشارح وهو الشهيد الثاني إنما يريد لو لم تكن عندنا رواية خاصة بالنسبة إلى المرأة في باب النذر، أما إذا قلنا بوجود رواية خاصة كما هي موجودة بعد إشكاله لا يرد، وهو أنهما لاشتراكهما في الدليل نفيا وإثباتا، لا ليس مشتركين في الدليل. اللهم إلا أن يقال أن هذه الرواية معرض عنها عند الأصحاب كما يقول السيد الصدواري في محله، يقول أن هذه الرواية لم يعمل بها الأصحاب، وأشكل عليه أي على الخبر باشتماله على ما لا يقول به أحد من الأصحاب من بطلان عدتها بدون إذن الزوج، لأنه الرواية قالت ليس للمرأة مع زوجها أمر في عيب، مع أن المرأة مستقلة في مالها أو ليست مستقلة في مالها، تستطيع أن تعتق أو لا تستطيع أن تعتق، نعم تستطيع أن تتصدق أو لا تستطيع أن تتصدق، نعم تستطيع ولا تحتاج إلى الإذن. ومن هنا قد يقال أن الرواية لا يعمل بها، وعلى هذا الأساس فهي معرض عنها، فيكون إشكال الشارح واردا لاشتراكهما في الدليل نفيا وإثباتا. هنا يبقى عندنا المملوك، أما المملوك فماذا؟ قال أما المملوك نحن إنما استثنيناه لا من باب الروايات التي أطلقت اليمين وأرادت الناذر، لا من ذاك الباب، بل من باب آخر. التفتوا لهالنقطة، نحن لم نطلق اليمين، نحن لم نستثني المملوك من باب الروايات التي أطلقت اليمين وأرادت النذر، وإنما استثنيناه لتلك الرواية التي قرأناها فيما سبق، وهي ماذا؟ وهي وليس للمملوك نذر إلا أن يأذن له سيده. إذن يوجد عندنا رواية خاصة مرتبطة بالمملوك. إذن قال أما المملوك فيمكن اختصاصه، يعني يمكن أن يستثنى. لماذا يستثنى؟ من أي باب؟ من باب إطلاق اليمين وإرادة النذر. لو كان هكذا فيكون مشتركا مع الزوج ومع الولد، يقول لا لاختصاصه، فيمكن اختصاصه بسبب الحجر على المملوك كما سيأتي إن شاء الله في باب العتق. إلا أنه من هنا تجد أن العلامة الحلي أيضا اقتصر على المملوك هنا، أي في باب النذر، قال المملوك يحتاج إلى الإذن، أما الزوجة فلا تحتاج، وأما الولد فلا يحتاج. لماذا؟ لعدم وجود الدليل على ذلك في باب النذر، وإن كان يوجد عندنا دليل في باب اليمين. والعلامة اقتصر عليه، أي على المملوك هنا، أي في باب النذر. والشارح يقول وهذا هو الأنساب. لماذا هذا هو الأنساب؟ باعتبار أنه كل منهما له بابه الخاص، باب النذر له حكمه الخاص، وباب اليمين له حكمه الخاص. والروايات التي دلت على اشتراط الإذن بالنسبة إلى الولد بالنسبة إلى الزوجة إنما هما في باب اليمين، ولا يمكن أن نتعدى من باب اليمين إلى باب النذر. خب لماذا قلتم في المملوك؟ قال لأنه وجود رواية خاصة في المقام. إلا أن المحقق الحلي رحمة الله تعالى عليه والمحقق شرك بين المملوك وبين الزوجة كما فعل الماتن هنا، كما فعل الشهيد الأول هنا، فيرد عليه الإشكال الذي ذكره الشهيد الثاني. والمحقق شرك بين المملوك وبين الزوجة في الحكم كما هنا، يعني كما فعله الشهيد الأول في هذا الكتاب، وترك الولد وليس بوجهين، يعني ليس بوجهين، هذا فعله غير صحيح. إما مشتركان الولد والزوجة مشتركان في الدليل نفيا وإثباتا. قال والصيغة. بعد ذلك ننتقل إلى المقام الثاني من الحديث في باب النذر. قلنا الباب الأول أو المقام الأول في شرائط الناذر، المقام الثاني في صيغة الناذر. هسه هناك بحث أن النذر يحتاج إلى صيغة أو لا يحتاج إلى صيغة، ستأتي الإشارة إلى ذلك. المهم بناء على أن النذر يحتاج إلى صيغة، أما النية والقصد بلا صيغة فإن النذر ماذا؟ لا ينعقد بهما. طب الآن لو اشترطنا الصيغة، ما هي الصيغة؟ يقول تارة أن النذر نذر مشروط، وأخرى أن النذر نذر مطلق. طب ما هو النذر المشروط؟ تقول إن شاء الله مرضي فلله علي كذا وكذا. طب هذا واضح بأنه أنت لم تنذر لله عملا معينا بلا شرط، وإنما تريد أن يتحقق شرط معين عند ذلك يجب عليك الوفاء بالنذر، فما لم يتحقق ذلك الشرط فإنه لا يجب الوفاء بالنذر. قال: والصيغة هي عند الشماتين: إن كان كذا، إن شاف الله مريضي، إن أعطاني الله مثلا مالا بيتا ونحو ذلك كتابا إلى غير ذلك، بيانه سيأتي متعلق النذر ما هو. إن كان كذا فلله علي كذا، هذه صيغة النذر المتفق عليه بواسطة الشرط. إذا كان النذر نذرا مشروطا هذه الصيغة متفق عليها بينهم. ويستفاد من الصيغة سؤال: النذر من العبادات أو من الأمور التوصلية؟ قلنا فيما سبق أن النذر ماذا؟ من العبادات، ومن هنا يشترط فيه قصد القربان. خب هنا أين قصد القربان؟ إن كان كذا فلله علي كذا، لا يوجد فيه قربة إلى الله تعالى. نحن في العبادات الأخرى، الصلاة أقول أصلي 4 ركعات صلاة الظهر الواجبة قربة إلى الله تعالى، وإلا إذا لا يوجد قربة إلى الله تعالى تكون الصلاة صحيحة أو باطلة؟ تكون باطلة. وهنا أيضا النذر عبادة، فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن يردفها بعد ذلك قربة إلى الله تعالى. الشارح رحمة الله تعالى عليه يقول: لا نحتاج إلى ذلك. لماذا لا نحتاج؟ يقول: لأن قوله إن كان كذا فلله، هذا هو خير شاهد على أن العمل لله قربة إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا لا معنى أنه فلله. فلله يعني شنو؟ يعني الله سبحانه وتعالى ينتفع به؟ لا، فلله يعني إنما أقوم بهذا العمل قربة إلى الله تعالى. وإلا لو لم نشترط قصد القربة في النذر كنا نقول أن النذر المشروط إن كان كذا فعلي كذا، بعد لله ما نحتاج. إذن قوله في الصيغة فلله هذا هو الذي يقوم مقام قصد القربة، يعني قربة إلى الله تعالى. ولهذا قال: ويستفاد من الصيغة، هذه الألف واللام عهدية، يعني هذه الصيغة التي ذكرها الماتن في المتن، الشهيد الأول في المتن. ويستفاد من الصيغة أن القربة المعتبرة في النذر إجماعا لا يشترط كونها، طبعا القربة هذه القربة المعتبرة في النذر إجماعا، هذه إجماعا قيد القربة المعتبرة في النذر، يعني أن النذر من الأمور التعبدية إجماعا، لم يختلف في ذلك أحد. إنما وقع الخلاف أين؟ في أنه هذه لله يكفي لإثبات أنه قربة، أو لا بد أن يردف النذر المشروط بقوله قربة إلى الله تعالى. ويستفاد من الصيغة أن القربة المعتبرة في النذر إجماعا، أي أن النذر من الأمور التي تشترط فيها القربة، لا يشترط أن القربة المعتبرة لا يشترط كون القربة غاية للفعل، يعني لا يحتاج إلى أن يردف هذه الصيغة بقوله قربة إلى الله تعالى، كما يشترط ذلك في غيره من العبادات. في غيره من العبادات لا بد أن يقول أصلي صلاة الظهر 4 ركعات قربة إلى الله تعالى، إذن في غيره من العبادات يشترط إردافه بقوله قربة إلى الله. أما في النذر أيضا يشترط إردافه بقوله قربة إلى الله؟ قال: لا يشترط، لا يشترط كونه غاية للفعل كغيره الذي يشترط فيه أن يردفه بقوله قربة إلى الله تعالى، يعني يجعل القربة غاية كغيره من العبادات. بل ماذا يكفي؟ قال: بل يكفي تضمن الصيغة لها، أي للقربة، وهنا متضمنة أو غير متضمنة؟ قال: نعم، وهو هنا موجود بقوله لله علي، الصيغة متضمنة للقربة. وإن لم يتبعها بعد ذلك بقوله قربة إلى الله أو لله مرة أخرى، وإن لم يقل ذلك ونحو ذلك من الصيغ التي تفيد القربى. يعني قوله لو قال إن كان كذا فلله علي كذا انعقد نذره ويكون صحيحا ويكون قربيا ويكون عباديا أيضا، ولا يحتاج أن يقول قربة لله تعالى لله ونحو ذلك من الأمور. وبهذا الذي قلناه صرح في الدروس وجعل ما قلناه أو صرح به أقرب وهو الأقرب، إلا أن هناك من لا يكتفي بذلك. شنو كان سؤالكم عن رحمة ذهني؟ شنو هو؟ هذاك بعد مولانا، ذيك بعد الرسالة العملية. أنا قمو بالي هذا بعد هذا، هو أنا الآن أفتي بيه، ما أفتي أنا، ما كان في محلي في الرسالة العملية. أنا بدي أقول لابد نرجع بأنه نشوف الأدلة بأنه تطلق أو لا تطلق، هذه بعد إحنا شوفوا مولانا، شوفوا من أنا ما أسمح لهالجهات. السؤال مرتبط بالبحث نعم، أما السؤال بأنه يابا سيطلق عليها الزوجة أو لا يطلق، لعله دليل يقول يطلق وذا شخص آخر يقول لا نطلق عليها زوجة. هذا الكتاب مولانا كتاب فتوى مو كتاب استدلال، وهذا الكتاب كتاب اللمعة من الكتب الفتوائية، ولكنه هسه موجود في الحوزات من الكتب الدرسية، فلهذا نشوفه احنا نحاول ان نطعمه بمقدار من الاستدلال، وهنا فتوى يعني من قبيل اي رسالة عملية اخرى. ومن لم يكتفي بذلك، يعني اذا شخص هناك شخص اخر او جملة من الفقهاء لم يكتفوا بتضمن الصيغة لقصد القربة، وانما اشترطوا ماذا؟ اشترطوا ان يقول قربة الى الله تعالى. اذا تبين انه اشتراط القربة الى الله تعالى وعدم الاشتراط خلافية او غير خلافية، خلافية. لعد هو قال اجماعا في مثل، الجواب الذي ذكره اجماعا فيما سبق، يعني ان النذر عبادي تعبدي عبادة، هذاك هو المجمع عليه. اما الذي هو محل الخلاف ما هو؟ انه يردفه بقربة الى الله او لا يردفه بقربة الى الله، فلا يوجد تهافت في كلام الشارع. الاجماع الذي ذكر هنا ان النذر من العبادات ويشترط ان يكون بقصد القربة، ولكن الخلاف في اين؟ في أنه هل أيضا لا بد أن يردفه بعد فلله علي كذا قربة إلى الله تعالى، أو لا يردفه بقوله قربة إلى الله تعالى؟ قول يقول لا بد أن يردفه، وقول نقول لا يشترط أن يردفه، يكتفى بقوله فلله علي. وبعبارة أخرى البحث بحث، الخلاف في الصغرى لا في الكبرى. الكبرى متفق عليها بين الجميع، وهو أن النذر عبادي ويحتاج إلى قصد القربة، وإنما الكلام في الصغرى إذا لم يردفه بقوله قربة إلى الله تحقق قصد القربة أو لم يتحقق قصد القربة. قول يقول إذا قال قربة إلى الله تعالى تحقق قصد القربة، وقول يقول إذا لم يقل في الصيغة قربة إلى الله تعالى لم يتحقق قصد القربة. فالنزاع ماذا يكون؟ يكون النزاع في الصغرى لا في الكبرى، التي هي أن النذر من العبادات ويشترط فيها قصد القربان. إلا أنه ومن لم يكتفي بذلك، يعني لم يكتفي بتلك تضمن الصيغة لقصد القربان، ينظر إلى أن القربة غاية للفعل. غاية هذا الفعل وهو النذر ما هو؟ هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن فلا بد من الدلالة عليه، لا بد من الدلالة على قصد القربى، ولا يوجد في الكلام ما هو دال على قصد القربى. جواب هذا واضح أو ليس بواضح؟ نعم، من قال لكم أنه لا يوجد في الكلام ما يدل على قصد القربى؟ قوله فلله دال أو ليس بدال؟ نعم دال. أنتم تقولون أن النذر من العبادات، فلا بد أن يوجد ما يدل على قصد القربة. قوله فلله دال على قصد القربة، هذا دليلهم الأول وجوابهم. دليلهم الثاني وهو أن قصد القربة شرط والنذر ماذا؟ مشروط، ولا بد من التغاير بين الشرط والمشروط. فإذا لم نقل قربة إلى الله تعالى لم يتغاير الشرط والمشروط. وجواب هذا واضح أو لا؟ نعم، لأنه النذر المشروط ما هو؟ ما هو المشروط؟ إن كان كذا فعلي كذا، هذا المشروط. فقوله لله هذا هو الشرط، غير الشرط والمشروط. إذن قولكم أن قصد القرب شرط والنذر مشروط ولا بد أن يتغايرا، نحن سلمنا، نقول نعم لا بد أن يتغايرا، لأن أصل النذر هو ما هو النذر؟ أصل النذر لله، أصل النذر إن كان كذا فعلي كذا، تعهد مع شرط. اليمين النذر ما هو؟ تعهد ولكن مع شرط، إن كان كذا فعلي كذا. شرطه ما هو؟ ها؟ شرطه هو فلله، وقد تغاير مع المشروط الذي إن كان كذا فعلي كذا. يقول ومن لم يكتفي بذلك، ينظر إلى القرب غاية للفعل، إذن فلا بد من الدلالة عليها، أي على القربات، وكونها أي القربات شرطا للصيغة، والشرط مغاير للمشروط ويضعف. الآن يريد أن يبين تضعيف، قال ويضعف بأن القربة كافية بقصد الفعل لله في غيره كما أشرنا. وتقدم فيما سبق مرارا أنه هل يشترط أن تتلفظ بالصيغة أو أن القربة يكفي فيها النية؟ ها؟ يكفي فيها النية، فليكن المقام أيضا كذلك. افترضوا بأنه لا يوجد ما يدل في الصيغة على قصد القربة، النية كافية أو مكافية؟ كافية. هذا مضافا إلى أنه يوجد في الكلام ما يدل على قصد القربة، ويضعف بأن القربة كافية بقصد الفعل لله في غير النذر من العبادات كما أشرنا، وهو هنا حاصل. والتعليل الذي ذكرتموه فلا بد من الدلالة على القربة أيضا لازم، لأنه قال فلله. والمغايرة وهو مغايرة الشرط والمشروط أيضا متحققة، لأن الصيغة بدونها بدون القربة هي إن كان كذا فعلي كذا، فإن الأصل في النذر هو الوعد بشرط، فتكون إضافة لله خارج عن حقيقة النذر، وضابطه يأتي، والحمد لله رب العالمين.